إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جعلت الشيعة الحسين رضي الله عنه وأرضاه ممثلا لها، وجعلت يزيد بن معاوية ممثلا لأهل السنة، ثم قالوا: قتل اليزيد، قتل يزيد الحسين، قتل يزيد الحسين. أكذوبة من أكاذيب الشيعة، وباطل من أباطيلهم، يتبين به عداوتهم للمسلمين، ويتضح لكل ذي عقل حقدهم الدفين على هذه الأمة. فمن الذي قتل الحسين؟ ومن هم قتلته الحقيقيون؟ بعد موت معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بويع لولده يزيد بالخلافة، وخرج الحسين بن علي رضي الله عنهما من دمشق إلى مكة، ولم يبايع يزيدا. فعلم أهل الكوفة بموت معاوية وبخلافة يزيد، وكانوا يبغضونه ويبغضون أباه، وعلموا بخروج الحسين إلى مكة، فأرسلوا إليه بأن يأتي إليهم، وتكاثرت الرسائل والكتب إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حتى قيل بلغت 12,000 كتاب، وامتلأ له جرادان من هذه الرسائل. فعندها بدأ يفكر الحسين رضي الله عنه في الخروج إلى الكوفة، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل ابن أبي طالب ليتأكد من صحة الأخبار. فلما قدم مسلم إلى الكوفة، جاءه شيعة الكوفة يبايعونه ويبايعون الحسين على الخلافة، جاءوه جماعات وأفرادا، حتى قيل أنه بايعه 20,000. فعندها أرسل مسلم بن عقيل إلى الحسين أن الأمر مهيأ لقدومك، فعزم الحسين رضي الله عنه على الخروج إلى الكوفة. فجاءه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، جاءوه محذرين وجاءوه ناصحين، يحذرونه من القدوم على الكوفة وعلى أهل الكوفة. جاءه ابن عمه عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنهما، فقال له: يا ابن عم، إلى أين تذهب؟ إلى الكوفة؟ لا تغتر بأهل الكوفة. وإن الله عز وجل خير نبيه بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، وأنتم أهل بيته بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم لما أراد الله به من الخير. فأبى الحسين إلا أن يخرج إلى الكوفة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان ولا بد فلا تخرج نساءك معك ولا تخرج صبيانك معك، فإني أخاف أن يحصل لك ما حصل لعثمان لما قتله الخوارج وصبيانه ونساؤه ينظرون. وجاءه ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، فقال له: إلى أين يا حسين؟ إلى أهل العراق الذين قتلوا أباك وطعنوا أخاك. نعم، أهل العراق ولا سيما أهل الكوفة غدروا بعلي وقتلوه وباعوه حتى قتله الخوارج، وهكذا هموا بأن يسلموا الحسن لمعاوية، فانتهض رجل منهم وأخذ معولا وطعن الحسن في فخذه، فقال له ابن الزبير: يا حسين، تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ وهكذا جاءه أخوه محمد ابن علي بن أبي طالب والمشهور بابن الحنفية، فقال له مثل ما قال له ابن الزبير. ثم جاءه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال: إلى أين يا حسين؟ قال: إني خارج من الكوفة. قال: لا تغتر بأهل الكوفة، لا تغتر بأهل الكوفة، وذكره بخيانتهم لأبيه ولأخيه. فأبى الحسين إلا الخروج، فاحتضنه ابن عمر وقال: استودعتك من قتيل. انطلق الحسين إلى الكوفة، وفي طريقه لقي الفرزدق رحمه الله، وكان قد جاء من الكوفة، فقال له الحسين: كيف وجدت أهل الكوفة؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فمضى الحسين إلى الكوفة فلا يمر بقبيلة إلا ويحذرونه من أهل العراق وخصوصا أهل الكوفة، فأبى إلا المضي إليها، وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. علم يزيد بن معاوية أن الحسين توجه إلى الكوفة، فولى عليها ابن زياد، وكان واليا على البصرة، رجل غشوم ظلوم صاحب قسوة، جاء في ترجمته أنه جبار من الجبابرة، ولاه على الكوفة. فسبق ابن زياد هذا الرجل الذي أراد الله خزيه في الدنيا، سبق إلى الكوفة قبل مقدم الحسين، ودخل إلى قصر الولاية، وقد علم أن مسلم بن عقيل قد بايعه الناس، فذهب يشتريهم بالمال، بدأ بأشرافهم وكبرائهم فاشتراهم بالمال، اشترى شيعة الكوفة بالمال، حتى شعر مسلم رحمه الله أن الأمر بدأ يتفلت من يده، فجمع أنصاره فبلغوا 1000 مقاتل، فبلغوا 1000 مقاتل، وخرج بهم إلى قصر ابن زياد، وكان ذلك في أول النهار، فما زال ابن زياد يشتري الناس ويشتري ذممهم بالمال ويشتري شيعة الكوفة وأنصار مسلم بالمال، حتى قيل خرج في أول النهار 1000 مقاتل، وإذا حتى إذا بلغ آخر النهار لم يبقى معه أحد، وصار مسلم بن عقيل وحيدا في طرقات الكوفة، فريدا يبحث عن مأوى حتى جاء إلى بيت من البيوت فخرجت إليه امرأة فقالت ماذا تريد؟ قال شربة ماء فسقته الماء. ثم قالت يا رجل إن موقفك موقف ريبة فارحل عنا. قال أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب، هل عندك من مأوى؟ قالت نعم. فآوته فجاء ولدها وكان ممن اشتراه ابن زياد، فعلم بمسلم فأخبر ابن زياد، فجاء رجال ابن زياد فأخذوه وأمسكوا به وساقوه إلى قصر ابن زياد، فبكى مسلم رحمه الله. قالوا ما يبكيك؟ قال لا أبكي على نفسي ولا جزعا من القتل، ولكن أبكي على الحسين الذي هو في طريقه إلى الكوفة وقد خانه شيعته وغدروا به وباعوه. من يبلغ عني الحسين أن شيعتك قد غدروا بك وخانوك وباعوك؟ فقال رجل أنا أبلغ الحسين، لكن ابن زياد عليه من الله ما يستحق، أبى أن تبلغ هذه الرسالة إلى الحسين. ثم أمر بمسلم فصعد به إلى أعلى القصر فضربت عنقه وألقي برأسه، ثم في الصباح صلب أمام الناس فقنع الناس من مسلم. وصل الحسين، أو قبل ذلك أرسل يزيد ابن معاوية إلى ابن زياد ألا تفعل شيئا مع الحسين حتى تعلمني، وألا تتعرض للحسين، فإنك قد ابتليت به من بين سائر العمال، وفي زمانك من بين سائر الأزمان، وفي بلادك من بين سائر البلدان. فأعرض عن ذلك ابن زياد وجهز جيشا قوامه 4000 مقاتل لقتال الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وصل الحسين إلى كربلاء فقال ما هذا المكان؟ قالوا هذه كربلاء. قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء، إي والله، ولا زال هذا المكان إلى ساعتنا هذه كرب وبلاء، أعوذ بالله من الكرب والبلاء. فبلغ الحسين، بلغه مقتل ابن عمه مسلم، فصدم صدمة شديدة وتألم ألما عظيما، وكان قد اجتمع حوله 100 من أنصاره مع أهل بيته الذين خرجوا من المدينة معه. فقال يا معشر الناس، إن شيعة الكوفة قد غدروا بي وقتلوا ابن عمي مسلما، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف. قال فتفرقوا عنه يمينا وشمالا، ولم يبق معه إلا أهل بيته، وإذا بطلائع جيش ابن زياد يراها الحسين، يراها الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وكان قائد الجيش رجل يقال له عمر بن سعد، أراد الله خذلانه، أراد الله خذلانه. فعند أن رأى ذلك الحسين قدم 3 أمور تبين أنه ليس بخارجي وليس بشاق لعصى الطاعة. قال أعرض عليكم 3 أمور، أولها أن أرجع من حيث أتيت، أرجع إلى مكة، وثانيها أذهب إلى يزيد ابن معاوية فأبايعه على الخلافة، أو ثالثها أذهب إلى ثغر من الثغور لي مع المسلمين وعلي ما عليهم. ففرح عمر بن سعد بهذه التنازلات وأرسل إلى ابن زياد يخبره بها. وكان عنده رجل يقال له شمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه، أشار على ابن زياد أن لا تقبل، وأن وأن ينزل الحسين على حكمك وأن يكون في أسرك. فقبل ابن زياد هذه المشورة الخبيثة وأرسل بابن الجوشن إلى الجيش يخبرهم بما أراده ابن زياد من نزول الحسين على حكمه وفي أسره. فقال الحسين: لا والله ما أنزل على حكمه ولا أكون في أسره، فشاء الله القتال. وكان ذلك في يوم الجمعة العاشر من محرم. خطب الحسين في أهل بيته فقال: أنتم في حل من طاعتي، أنتم في حل من طاعتي. فقالوا: لا والله نحن معك إلى أن نموت. وجرت ودارت المعركة بين 16 رجلا من طرف و4000 من طرف آخر، وكانوا يتحاشون أن يقاتلوا الحسين. كان الجنود يفرون من مقاتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حتى صاح ذلك اللعين ابن ذي الجوشن فقال: احملوا عليه. فحملوا عليه وعلى أهل بيته فقتلوهم جميعا، قتلوا 16 من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: قتلوا يومئذ 16 رجلا ما على الأرض يومئذ لهم شبه، ما على الأرض لهم يومئذ شبه. وما اكتفى ابن ذي الجوشن بقتل الحسين حتى ذهب يحتز رأسه ويقطعه ويرسل به إلى ابن زياد: قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الذين أراد الله خزيهم في الدنيا. قال إبراهيم النخعي: لو كنت في من قاتل الحسين ثم دخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله. لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رأس الحسين إلى ابن زياد عليه من الله ما يستحق، جعل يحركه بيده ويقول: ما رأيت وجها أحسن من هذا الوجه. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: كان الحسين أشبه أهل البيت برسول الله، كان الحسين أشبه أهل البيت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرادوا أن يقتلوا طفلا بقي من أولئك النفر، طفلا صغيرا، فألقت امرأة بنفسها عليه فتركوه. وكان ذلك الطفل هو زين العابدين ابن علي بن الحسين، زين العابدين علي بن الحسين. وكانت من هذا الطفل سلسلة النسب. ثم أرسل يزيد لما علم بمقتل الحسين، وقد تألم يزيد تألما عظيما لمقتل الحسين، أرسل إلى ابن زياد وقال: لعنة الله عليه، لعنة الله على ابن مرجانة. وكان ابن زياد ينسب إلى أمه مرجانة. لعنة الله على ابن مرجانة، لو كان بينه وبين الحسين رحم ما قتله. وقال يزيد بن معاوية: لقد رضيت من أهل العراق أن يطيعوني بغير قتل الحسين. ثم أرسل إليه أن أرسل أهل الحسين إلى دمشق. جاء عند الشيعة، وهذا من أباطيلهم وكذبهم، أن ابن زياد سبى نساء الحسين، وهذا كذب، وليس دفاعا عن ابن زياد فهو ظالم غشوم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم تسب هاشمية قط. فلما وصل أهل الحسين إلى دمشق دخلت فاطمة بنت الحسين كما تروي بذلك بنفسها رضي الله عنها ورحمها، دخلت على يزيد فقالت: أنساء بني هاشم سبايا؟ قال يزيد: لا، بل حرائر كرام، ادخلي على نساء بني أمية فانظري ماذا صنعن بأنفسهن. فدخلت رحمها الله فوجدت نساء بني أمية ملتزمات يبكين الحسين، ثم خيرها اليزيد بين المكوث في دمشق أو في الذهاب إلى المدينة، فاختارت الذهاب إلى المدينة، فخرجوا من دمشق معززين مكرمين. هذه قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد فعل ولعن من قتله ورضي بقتله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما تقدم يتبين من هم قتلة الحسين. إنهم شيعة الكوفة، إنهم شيعة الكوفة الذين يزعمون حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم قتلته الحقيقيون. والذي باشر قتله ابن ذي الجوشن عليه لعنة الله، وهكذا عمر بن سعد قائد الجيش ممن أراد الله خذلانه، وهكذا الجبار ابن زياد. وهؤلاء الثلاثة، ابن زياد وعمر بن سعد وابن ذي الجوشن، قد انتقم الله منهم فقتلوا جميعا، والجزاء من جنس العمل. لكن القتل الحقيقيون هم شيعة الكوفة، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر أن أهل الكوفة جاءوا يسألونه: هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب؟ فقال: قاتلكم الله، تسألون عن قتل الذباب؟ وقد قتلتم الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال الله، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسن: هما ريحانتاي من هذه الدنيا. وأنا أنقل لكم نقول عن الشيعة أنفسهم، عالم من علماء الشيعة من علماء النجف يعترف أن الشيعة هم قتلة الحسين في كتاب له بعنوان لله ثم للتاريخ، سطر هذه الحقائق، نعم، التي تبين أن الشيعة هم قتلة الحسين الحقيقيون. قال وهو ينقل عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا على الشيعة فقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبى، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا يقول أحد كبرائهم، كبراء الشيعة، يقال له محسن الأمين، يقول: بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. وهكذا يقول ولد الحسين زين العابدين، زين العابدين ذلك الطفل الصغير بعد أن كبر وصار من العلماء، يقول رضي الله عنه لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكم: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه: إن هؤلاء يبكون عن الشيعة، إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. قال مؤلف الكتاب وهو من علماء النجف لكنه تاب ومن الله عليه بالتوبة، قال: وهذه النصوص تبين لنا من هم قتلة الحسين الحقيقيون، إنهم شيعته أهل الكوفة أي أجدادنا، فلماذا نحمل أهل السنة مسؤولية مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذه الحقيقة. ولهذا ترون في العاشر من محرم أن الشيعة يخرجون في كل مكان يتواجدون فيه ويظهرون الحزن على الحسين، لطم للخدود وشق للجيوب وضرب بالسلاسل على الجلود وإسالة للدماء، يظهرون الحزن على الحسين. ترى لماذا؟ لأنهم في قرارة أنفسهم خذلوا الحسين، فهم يفعلون ذلك تندما وحسرة على ما قدمه آباؤهم وأجدادهم للحسين رضي الله عنه من غدر وخيانة وبيع، فهم يفعلون تلك الأفعال المنكرة الشنيعة. وإلا فقد قتل علي بن أبي طالب في 17 من رمضان، قتله الخوارج، فلماذا لا يقيمون مأتما على علي في ذلك اليوم؟ إلا لأنهم يجدون في أنفسهم، يجدون في أنفسهم أنهم قد خذلوا الحسين، فهم يظهرون مثل هذه الأفاعيل المنكرة حزنا وندما على ذلك. وفي المقابل هناك فرقة على النقيض من فرقة الشيعة، وهم النواصب الذين يفرحون بهذا اليوم، يوم مقتل الحسين، ويلبسون الثياب الجديدة ويوزعون الحلوى. فهذه فرقة ضالة زائغة منحرفة، ولا ترد البدعة ببدعة، ولا ترد البدعة ببدعة. وسلم الله أهل السنة وهم المسلمون، وهم المسلمون عامة الناس على هذه الفطرة، يصومون هذا اليوم، يوم عاشوراء يصومونه، لا حزنا على الحسين ولا فرحا بمقتله، وإنما يصومونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه واحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من باب مخالفة اليهود، فإنهم كانوا يصومونه لأنه يوم نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال: نحن أولى بموسى منكم، لكنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. فهكذا أهل السنة يصومون هذا اليوم، وهكذا يصومون اليوم التاسع مخالفة لليهود، فلا يظهرون حزنا على الحسين ولا فرحا، وإنما مقتل الحسين مصيبة، مصيبة. نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان أمر الله مفعولا، وكان قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهكذا معاشر المسلمين، هذه الخطبة ليست دفاعا عن يزيد ابن معاوية، ولكن هكذا سطر علماء التاريخ، علماء الأمة سطروا التاريخ، فقالوا: يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم يرضى بقتله، ويزيد الشيعة تكفره وتلعنه كما أنها تكفر أباه معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتكفر الصحابة. وهناك فرقة تغلو في يزيد فتحبه وتجعله من الصالحين، بل بعضهم يجعله من الصحابة، بل بعضهم غلا غلوا عظيما فجعله في مرتبة الأنبياء. أما أهل السنة فيقولون يزيد ملك من ملوك المسلمين، له حسناته وله سيئاته، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: يزيد لا نحبه ولا نكرهه، يزيد لا نحبه ولا نكرهه. وهكذا معاشر المسلمين، وأختم بذلك ما يتعلق برأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فالشيعة تدعي أن الرأس دفن مع الجسد في كربلاء، وهناك الضريح للحسين يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ويفعل عنده الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وادعى بعضهم أن الرأس أرسل إلى دمشق ودفن هناك، وهناك أيضا ضريح للحسين يعبد من دون الله ويفعل عنده الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وادعت الدولة العبيدية، وهي دولة باطنية رافضية أكثر من اليهود والنصارى، وكانت تملك مصر وبعض دول المغرب، ادعت أن الرأس أرسل به إلى القاهرة فدفن هناك، ولهذا هناك ضريح للحسين في القاهرة، وهناك مسجد بني على هذا الضريح، مسجد الحسين في القاهرة، يعبد من دون الله ويفعل عنده الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. هذه ثلاثة أقوال في رأس الحسين كلها باطلة لا يصح منها شيء. والقول الرابع وهو القول الأقرب للصواب، والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرأس أرسل إلى المدينة فدفن بجانب أمه في البقيع، فدفن بجانب أمه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في البقيع، كما ذكر ذلك نسابة قريش الزبير ابن بكار رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: وهذا هو القول المعتمد، وله رحمه الله رسالة في ذلك اسمها رأس الحسين. فهذا ما يتعلق بمقتل الحسين، إنما ذكرناه حتى لا تنطلي على الناس عبر القنوات، قنوات الشيعة، قنوات الرافضة، لا ينطلي عليهم باطلهم وأكاذيبهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وأن يفتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن، ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.